بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تناولنا في الدرس الماضي كيفية سلب النعم وعلاقة ذلك بالعدل والرحمة الإلهية، وقلنا إن هذا السلب له كيفيتان: إما أن تسلب الذات، يعني الإنسان يتحول من إنسان مكرم إلى بهيمة، إلى قرد، إلى خنزير، إلى كلب، إلى سبع، أو تسلب منه الحركة التكاملية التي هيئ لها والتي لديه القابلية في الأصل على السير بها أو السير في ذلك المعراج الذي يرفعه إلى أعلى عليين. وذكرنا أن سلب الحقيقة الإنسانية هو أخطر أنواع المرارات، لأن الإنسان بموجبه يتحول من كائن مكرم، كائن استحق بفضل الله أن يسجد له، إلى كائن آخر مختلف تماما، إلى كما ذكرنا كما ورد في الآثار إلى قرد أو خنزير أو كلب، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لهؤلاء البشر الذين ترونهم بصورة بشر هم يقولوا سمعنا، أي بآذانهم، ولكنهم لا يسمعون بآذان قلوبهم، لأنهم ليس لهم آذان قلوب، ليس لهم آذان إنسان. إن شر، وبعدها جاء قوله تعالى: إن شر الدواب، عبر عنهم بالدواب، أي أنهم يدبون على الأرض مثل ما تدب البهائم، ليسوا إنسانا رفيعا يصعد بروحه إلى الملأ الأعلى. عند الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. نعم، لهم آذان ولهم ألسنة، ولكن هذه لا تختلف عن ألسنة الدواب وآذانها الذين لا يعقلون، لأن هناك الأذن الإنسانية وهناك الأذن الحيوانية. الأذن الحيوانية هي التي نراها والتي لا يختلف فيها الإنسان عن غيره، بل قد يكون في البهائم من يملك حسا سمعيا أكبر من حس الإنسان، ويملك حسا بصريا أكبر من حس الإنسان، ولكن في الإنسان حس آخر أرفع، وهو تلك البصيرة التي تجعله يسمع ما لا تسمع الحيوانات، ويبصر ما لا تبصر، والمعبر عنها بالعقل: الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا مقتضى الرحمة والعدل الإلهي، أي أن هؤلاء لا يسمعون. لماذا؟ لأنه ليس لديهم أدوات السمع الإنسانية، موجاتهم أو أدواتهم لم تضبط على أمثال هذه الموجات، ولذلك لا تسمعها. حتى لو سمعتها فإنها تعرض، ولذلك كان من رحمة الله تعالى بها أن لا تسمع. وكيف تسمع ما لا تطيق؟ وكيف تسمع ما لا تؤمن به؟ ولذلك يكون سمعها وبالا عليها. لذلك ذكرنا أن هذا السلب ليس لا يتنافى مع العدل والرحمة الإلهية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم كل هذا، أعطاهم إمكانية الترقي كما أعطاهم إمكانية التدني. ولو أنهم لم يعطوا هذه القدرة لسألوا ولطالبوا بالحرية، ولطالبوا بأن يحددوا بأنفسهم مصيره. ولذلك العدل اقتضى هذا، كما أن الرحمة اقتضت هذا، لأن هذه الأنواع اختارت هذه الحقيقة وبالتالي أبرزت عن ذاتها، ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أي أن هذه الملذات الآثمة، ملذة الكفر، ملذة الإعراض، ملذة نقض العهد، هذه كلها جعلتهم كالدواب، أي هذه السلوكات، هذه الانحرافات الخلقية حولت حقيقتهم من حقيقة إنسان إلى حقيقة الدواب، مع فارق بسيط، وهو أن الدواب تلك هي حقيقتها وتلك هي طبيعتها، وهي مسخرة للإنسان، لكن هذا الإنسان اختار طبيعة خلاف طبيعته، ولذلك يتعذب ويتألم، حقيقته تتعذب وتتألم لأنه خالف المسار الذي سار عليه وخالف المنهاج الذي أعد له. بعد هذا هناك سلب آخر وهو سلب الحركة التكاملية، أي أن الإنسان هيئ لأن يصعد، لأن يرتقي، لأن يعرج للملأ الأعلى، لأن يتحقق بقابليات أكبر من القابليات التي تصورها، كما ذكرنا في الحركة الجوهرية للروح الإنسانية. الروح الإنسانية يمكنها أن تضيف قابليات جديدة، العقل الإنساني يمكنه أن يضيف قابليات جديدة. الإنسان مثلا العاقل، هناك من العقلاء عندما نتأمل في الحركة الفلسفية نجد أن هناك مراتب، هناك السفسطائيين مثلا الذين بلغ بهم الدنو العقلي إلى إنكار الحس وشككوا في المحسوسات، وبالتالي شككوا في المعقولات، وبالتالي شككوا في كل شيء، فلم يبقى لهم علم، كل علم عندهم جهل، وكل حقيقة عندهم ضلال. فهؤلاء في منتهى الدنو وفي منتهى الانحدار، حتى البهائم تدرك الحس ولكن هؤلاء أنكروا الحس. هناك من قبلوا العقل ولكن قبلوا العقل المرتبط بالحس، يعني هناك فلاسفة وربطوا العقل بالحس وجعلوا العقل محدودا بحدود الحس كالفلاسفة الماديين، وبالتالي ألحدوا ربما لأنهم لا يريدون أن يروا إلها تسري عليه القوانين المادية. ولذلك هؤلاء عندهم نوع من الكمال العقلي بالمقارنة مع السفسطائيين، ولكنهم منحدرون جدا مقابلة بالعقل الحقيقي. وهناك من ترقوا فاعتقدوا عقلا أكبر، وهكذا هناك من ترقوا إلى العقل الكشفي ورأوا أن العقل الحسي، العقل المنطقي العادي أدنى بكثير، أن الحقيقة أعظم. فلذلك الله تعالى وهبهم الكشف والمشاهدة، وروا أشياء يعني بأم بأعينهم لا يراها غيرهم، إذن هذه درجة أعلى. وهكذا أن يعني الإنسان كلما سار في السير التحققي كلما ترقى، وكلما أراد وكلما أعطي من المواهب العقلية ما لم يكن لديه، كما يذكر الفيلسوف طه عبد الرحمن عن العقل المجرد والعقل المسدد والعقل المؤيد. فالإنسان يكون له عقل مجرد، قد ينحدر إلى السفسطائية فينكر العقل المجرد، وقد ينزل وقد يرتقي فيصل إلى العقل المسدد والعقل المؤيد. هكذا الإنسان كلما طهرت نفسه، طبعا هذه تلك المراتب العليا تحتاج إلى الطهارة، تحتاج إلى البعد عن اللذات الآثمة، لأنها كالمرآة الثقيلة يؤثر فيها كل خدش، يؤثر فيها كل ضباب، يؤثر فيها كل سلوك. لذلك كان من أعظم أنواع السلب هي سلب الحركة التكاملية، وكلما كانت المرتبة أعلى كلما كان التأثير كبيرا. يعني ولهذا يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الإنسان عندما يكون في درجة رفيعة تكون مرآته من الدقة والصفاء بحيث يؤثر فيها كل شيء. ولهذا نرى الله سبحانه وتعالى يعاتب أنبياءه على قضايا بسيطة لا يعاتب فيها غيره، لأنها مرآتهم من الدقة والصفاء بحيث يؤثر فيها أي شيء حتى لو كان بسيطا، حتى لو كان لا يؤثر في غيره. مثل ما نرى الصورة مثلا، صورة عندما نراها بدقة عالية نكتشف ثغرات، نكتشف أشياء صغيرة جدا قد لا تظهر في الصورة الكبيرة. فالإنسان كلما تعمق في الحقيقة وكلما ارتقى في مدارج الحقيقة كلما أثرت فيه أبسط الأشياء، أن اللذات عنده بالنسبة له شيء صغير جدا قد يؤثر في حركته التكاملية التي تسعى إلى الوصول إلى حقائق لا نهائية. يعني هذه الحركة ليس لها حد وليس لها نهاية. نقدم لهذا بآية كريمة توضح هذه الحقيقة وآثار اللذة الآثمة، آثار الذنوب، آثار الخطايا في سلب هذه الحركة. وطبعا سلب الحركة التكاملية يؤدي إلى سلب الحقيقة الإنسانية، أو هو نوع من أنواع سلب الحقيقة الإنسانية. الله تعالى يقول في سورة المطففين، وطبعا المطففين هم نوع من الناس يمارسون سلوكات أنانية، سلوكات ترتبط بمصالحهم. شخص براغماتي لا يرى الآخرين، يرى نفسه فقط. بلغت به الأنانية أوجها وصارت تتحكم فيه، فصار إذا اكتال لغيره أنقص، وإذا اكتال لنفسه زاد. المكاييل المزدوجة. هذا الإنسان الذي انحرف عن العدالة والرحمة التي تقتضيها الإنسانية يسلب من عقوباته، أنه يسلب هذه الحركة التكاملية. الله تعالى يقول: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم بين من هؤلاء الذين يكذبون بهذا اليوم، وما يكذب به إلا حصر كل معتد أثيم، أي تحقق بذنبين خطيرين: العدوان والإثم. الإثم الذي قد يرتبط بالمعاصي المرتبطة بينه وبين نفسه أو بينه وبين ربه التي اصطلح عليه بهذا الاصطلاح، والعدوان هو الذي يتعلق بالغير. وفي الحقيقة كلاهما يتعلق، العدوان عدوان على النفس قبل أن يكون عدوان على الغير، وكذلك الإثم، الإثم على النفس وعلى الغير. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أن يرى الآيات المعجزات الباهرات الواضحات البينات، ولكنه ينظر إليها بمرآته فيراها مجرد أساطير. كلا، الله تعالى هنا يقول كلا، يعني لا تلتفت لهذا، لا تنظر إليه، لا تتأثر بمقولته. لماذا؟ لأنه ران على قلبه ما كان، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام معذورون من هذه الجهة، لأنهم يعبرون عن حقيقتهم. هم لا يرون هذه الآيات آيات، وإنما يرونها أساطير الأولين، لأن المنظار النظارة التي وضعوها على آذانهم صارت تشوه الحقائق، فتحول القصص القرآني بدل أن تكون قصص عبرة وكمال إلى مجرد أساطير. ما الذي جعلهم كذلك؟ ما كانوا يكسبون، ما فعلوه، ما اكتسبوه من صفات. هناك الذنب وهناك الكسب. الذنب هو الممارسة العملية للذنب، والكسب هو الآثار التي يضعها أو يتركها الذنب في الحقيقة الإنسانية، أو يتركها على مرآة القلب الإنساني، وبالتالي تمنع عنه الرؤية الصحيحة. كلا إنهم، بعد ذلك بيّن أن آثار هذا الران، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا شيء طبيعي، الذي حجب أن يرى الآيات البينات، الذي حجب أن يرى خصوصيات الرسول، الذي حجب عن رؤية المعجزات الواضحات، لابد أن يحجب كذلك عن رؤية ما هو أعظم. كلا إنهم عن ربهم، عن معرفة ربهم، عن الرؤية القلبية لربهم، عن التحقق بمعرفة ربهم لمحجوبون. لماذا لا يحجبون وهم قد حجبوا عما هو أدنى من ذلك؟ من حجب عن الرسول يستحيل أن لا يحجب عن ربه، ومن حجب عن أولياء الله يستحيل أن لا يحجب عن الرسول، لأن الله تعالى جعل هذه مراتب يؤدي بعضها إلى بعض. معرفة الرسول تؤدي إلى معرفة الله، ومن أنكر الرسول فلن يصل إلى الله، لأن الرسول هو باب الله، هو آذن الله، هو الحاجب الذي منه نعرف الله. ولهذا لو دخل الإنسان من كل باب ولم يدخل من باب الرسول فلن يصل إلى شيء، لأنه سيصل إلى محال كثيرة يتحكم فيها الشيطان وليس لها علاقة بالله. ولهذا المعارف البشرية الوضعية حول الله كلها محدودة وكلها هزيلة بجانب المعارف التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرح هذه الآية، فسر هذه الآية، وبين كيف يسلب الإنسان بسبب ذنوبه هذه الحركة التكاملية، فقال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. يعني هذه الذنوب مثل ما نفعل بالحصير، نضع فيه عودا عودا إلى أن يتحول إلى حصير. فأي قلب أشربها، يعني هذه الذنوب يعني قد تدخل القلب وقد تغزو الجسد فقط. يعني قد يكون الإنسان إذا تاب، إذا استغفر، إذا أذنب عن جهالة ثم أسرع في العودة، يعني هنا ربما لا تشرب، يعني لا يشربها القلب، لا يتأثر لها القلب، لا ينتكس بها القلب، لا يرتكس بها الإنسان، وإنما تبقى فقط محصورة في ذلك المحل، والذي بالاستغفار وبالتوبة يزال به الأثر. الاستغفار مثل الممسحة التي نمسح بها أثر الذنب عن القلب، ولهذا الاستغفار من معانيه اللغوية المحو، أي أنها كما تمحى من دواوين الملائكة المسجلين، كما تمحى من ذاكرة الأرض التي تشهد، كما ورد في الحديث أن الأرض التي تاب عليها صاحبها تنسى ذلك الذنب، فكذلك القلب ينسى ذلك الذنب الذي تاب صاحبه منه، لكن القلب الذي أشربها واستحلاها وتأثر بها وانفعل لها وصارت جزءا منه، هذا تصبح ماذا؟ ذلك الذنب تصبح نقطة سوداء، يعني تلك المرآة الثقيلة تصبح فيها نقطة سوداء، نقطة سوداء. طبعا تبقى له الفرصة، المرآة كبيرة ولها قابلية للرؤية، فيمكنه عندما يرى تلك، عندما يدقق ويحاسب نفسه ويراجع ذاته يرى تلك النقطة السوداء فيمسحها ويستغفر الله تعالى ويتوب. إن هذا المؤمن عندما يرى النقطة السوداء بعد مراجعة الذات، بعد محاسبة النفس، بعد العودة للحقيقة، تاب الله عليه فتاب عليهم ليتوبوا. الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة أن التوبة درجات، تاب في الأول عن ذنب، فعندما تاب عن ذنب أدرك أن هناك ذنب آخر لم يلتفت إليه فتاب، ثم عندما تاب رأى مرآة قلبه فرأى ذنبا آخر، وهكذا. فتصبح التوبة من حسناتها أنها تؤدي إلى توبة أخرى، فهكذا الإنسان عندما يراقب نفسه، لأن هناك نكتات ربما لا يراها، لكن بالتوبة لأنها ارتباطها بذنوب أخرى أكبر، فإذا تاب من الذنوب الأكبر فطن للذنوب الأصغر وتاب منها ومسح قلبه. طبعا هذه مرحلة يمكنه أن يفعل بهذا الأمر، لكن إذا كان هذا الذنب سرى، النكت السوداء كثرت وطبعت القلب وأصبح لا يرى، كلما كثرت النكت السوداء كلما قلت الرؤية وكلما حجب عن الرؤية، وبالتالي يصعب عليه بعد ذلك التنظيف. وهذا معنى الران الحديث، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، يعني حتى تلك النكتة السوداء تمسح وتصبح نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني هذا المؤمن الذي يسارع بتنظيف قلبه من كل النكت يصبح قلبه صافيا ثقيلا طاهرا، مرآة يمكنها أن تصبح محلا لتقبل الحقائق. وأما الآخر فيصبح أسود كالمربد كالجوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من هواه. لهذا الإنسان الذي تحول قلبه إلى هذا الأمر، إلى هذه الصورة، يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما ورد في القرآن أن هؤلاء بني إسرائيل خطأهم في العجل ليس العبودية فقط، وإنما حب العجل، أشربوا في قلوب العجل، يعني صار العجل جزءا من قلوبهم. فلذلك هنا أن هذا الإنسان، وهذا يبين أن الحركة، أي حركة نقوم بها هي انطلاق من القلب. في الإنسان بضعة، إذا فسد الجسد كله، وإذا صالح الجسد كله، ألا وهي القلب، القلب الذي هو مرآة تجلي الحقائق. فالإنسان الذي تنكت تتحول هذه المرآة، تعمى عليه الرؤية، لا يرى، كيف يمكن أن يفعل؟ ماذا يمكن أن يفعل؟ تصور شخص في معركة ثم لديه يعني الآلة التي يرى بها المحارب لا يرى. نحن الآن في حرب مع الشيطان، مع الدنيا، مع الأهواء، مع النفس، صراع مع جهات مختلفة، وعندما تنحجب عنا الرؤية كيف نحارب؟ وبالتالي هنا يصبح الإنسان في صف الشيطان من حيث لا يشعر. انطلاقا من هذه الآية الكريمة والحديث الذي فسرها، يمكن تقسيم يعني كيفية السلب إلى أربعة أصناف. سلب أدوات كلها ذكرها القرآن الكريم ودل عليها الواقع، سلب أدوات الحركة، ثانيا سلب الإرادة الموجهة للحركة، ثالثا تغيير مسار الحركة، رابعا سلب التواصل مع الحقيقة العلوية التي هي المقصد الأعلى. إذن هذه أربعة أربع كيفيات أو أربع مظاهر لسلب الحركة التكاملية للإنسان، وبسلبها جميعا يتحول إلى مسخ، يرتكس الإنسان وينتكس انتكاسة كلية تبعده عن حقيقته، ليتحول إلى دابة أو بهيمة أو خنزير أو كلب أو قرد كما ذكر القرآن الكريم. وأول هذه الأمور التي تسببها الآثام والذنوب سلب أدوات الحركة. الإنسان زود بأدوات، زود حتى يؤدي وظيفته في الخلافة وفي العمران وفي المعرفة الإلهية وفي تحقيق مقتضيات العبودية وفي التحقق بالإنسانية بأدوات، أولها العقل، أولها العلم كما ذكر القرآن الكريم، وعلم آدم الأسماء كلها. والعلم طبعا يقتضي العقل، لأن العقل هو الأداة التي يتعقل بها المعلومات والتي يسير بها وفقها للارتفاع والترقي، لأن المعلومات عندما يزدوج ويزاوج بعضها بعضا تزيد معلومات أخرى. وبالتالي أول سلب في الإنسان يعني يحققه الذنب هو سلب هذه الأدوات، يعني هذا الذنب يجعل على بصره غشاوة، يجعل على أذنه صمم كأنه يستغشي بثيابه إلى آخره. إذن هذه أدوات الحركة، أدوات الحركة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتوجه وجهة أخرى، الله تعالى يعني كما نعرف ما يسمى بالضمور الأعضاء، عضو لا يعمل أبدا يضمر، شخص يحرك دائما عضلات يديه مثلا نرى هذه اليد أصبحت قوية ونشيطة لتفعل أشياء كثيرة، فإذا لم يحركها العضلة تضمر، العضلة تتحرك أو قوتها أو تكسب قابليات لحمل الأثقال بسبب تحريك صاحبها لها. فالإنسان الذي لا يحرك عقله، هذا العقل يعني لن يعمل، وبالتالي سيصبح صاحبه غبيا، يصبح أحمق، يصبح مغفلا، يصبح لا شيء، هكذا كل شيء. فلذلك يعني هذا الإنسان إذا تعامل مع عقلي بهذا، فإذا عكس عقله، يعني عكس عقله، يعني بدل أن يقول 1+1=2 يقول 1+1=3 مثلا، يعكس الحقائق، فهنا ينعكس تماما، يتحول العقل إلى مجنون. يعني هذا العقل يصبح يعني غير مدرك لحقائق الأشياء، بل يرى الأشياء على عكس ما هي عليه، وهذا يصبح كما يقولون الجهل المركب. والجهل المركب أخطر من الجهل البسيط، الجهل المركب الذي يرى الأشياء على خلاف ما هي عليه، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لذلك يعني هذا الإنسان يعني من الصعب أن نحوله عن مساره، نحوله عن وجهته. ما سبب ذلك؟ هو أن أدوات الحركة التكاملية زالت عنه. هذا الإنسان بدل أن يتحقق، بدل أن يستثمر تعاليم الرسل والأنبياء والأولياء، يستعمل عقله في تدبر القرآن الكريم ليرتقي من خلاله إلى المحال الرفيعة، ليتعامل عكس ذلك. ولهذا يعني القرآن الكريم هو محل تمييز الناس، يعني محل كما ورد في الحديث رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ولهذا ورد في القرآن الكريم أن هناك من يفرح بآيات الله بالسورة التي تنزل، وهناك من يتغير. إذن هنا هذا مقياس لتبيين درجات الناس، درجات الأدوات، لأن احنا عادة الآن في العلوم المختلفة، في الأعصاب، في علم النفس وغيرها، يحاولون أن يقيسوا مقياس الذكاء، مقياس الذاكرة، مقياس دقة الملاحظة عبر أسئلة معينة. فهكذا إذا أراد الشخص، أراد الإنسان أن يعرف أدواته الحقيقية، أداة القلب والعقل والروح والسر وأداة البصيرة المخزنة فيه، فليقرأ القرآن الكريم ثم ينظر انفعاله لها، ويقارن ذلك بانفعال الصالحين، بانفعال الأذكياء، أصحاب البصيرة، أولي الألباب، ويرى يعني هل هو يعني بهذه الصفة أم لا، ليرى محله من هذا الأمر. القرآن الكريم هو المحك، هو المعيار الذي من خلاله نكتشف ذواتنا، نكتشف بصيرتنا، هل نحن نسير إلى الأعلى أم نسير إلى الأسفل، هل نحن نرتفع أم ننخفض، هل نحن يوم القيامة من السابقين السابقون، من الذين قال تعالى فيهم السابقون السابقون، أو من أهل الشمال؟ يعني هذه كلها موجودة في الدنيا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الذي به نستبصر أنفسنا قبل أن نستبصر الكون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم كثيرا من هذه من هذا السلب، يعني بسبب الذنوب كيف يسلب الذنب الإنسان حقيقة المدارك التي أعطيت له. هذا حتى قبل أن أقرأ الآيات أبسط ذلك، يعني بمثال، مثلا شخص يعمل جندي في ثكنة، مثلا هذا الجندي صار يستعمل السلاح في غير محله الصحيح، صار يضرب به زملائه، صار يطلق الرصاص في غير محله، فهنا ماذا يفعل القائد؟ سيسلب منه السلاح، لأن هذا السلاح أصبح خطيرا عليه وعلى زملائه. هكذا هذا الإنسان الذي يعطى عقلا يستبصر الحقائق لكنه يستعمله في غير محله، فعقوبته التي يقتضيها العدل وتقتضيها الرحمة أن يسلب ذلك العقل، لأن هذا العقل أصبح دمارا على صاحبه، تلك الأدوات أصبحت وبالا على صاحبها. الله تعالى يقول في القرآن الكريم مبينا بعض مظاهر أو بعض الأدوات التي تسلب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحقيقة هذه الآية تبين أن هذا الإنسان اكتشف نفسه أعمى في الآخرة، وفي الدنيا كان أعمى ولكنه لم يكن يدرك ذلك. لماذا لم يكن يدرك ذلك؟ لأنه كان منشغلا بحسه الظاهري بجارحة العين عن العين الموجودة في القلب، ولذلك لم يكن يكتشف ذلك. ما سبب سلب هذه الأداة عنه في الدنيا؟ كذلك أتكياتنا فنسيتها، يعني أهملتها، أغفلتها، لم تعرها اهتمامك، لم تلتفت إليها، شغلتك الملذات البصرية عن ملذات البصيرة، شغلك عالم الحس عن عالم الروح. فلذلك عندما تذهب في الآخرة وترى الأنوار، أنوار المؤمنين، حينها تكتشف أنك كنت أعمى، أنك كنت بهيمة في ثوب إنسان. الله تعالى يقول مثلهم كمثل، كذلك مثال آخر في الدنيا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء سلب منهم البصر، وسلب منهم السمع، وسلب منهم الكلام، الكلام الروحاني سلب منهم، فصاروا يعني هكذا كالبهائم. الله تعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني القلب هو محل الفقه، هو محل الفهم، القلب يستقبل من البصيرة المعلومات ثم يحاول من خلالها أن يعرج، أن يفهمها، بعدها يعرج في مسار حركته العلوية. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين روحية، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان، عندهم، الله تعالى أعطاهم القابلية، أعطى أرواحهم القابلية للسماع وأعطى أعينهم القابلية للرؤية، لكنهم لا يستعملونها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول تعالى كذلك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. هم طبعا ربما كما قلت ربما يكون معذورين هذه الناحية، هم لا يسمعون لأنهم لم يوظفوا أدوات الروح فيه، يوظفون فقط أدوات الحس، أدوات الجسد، ولا يوظفون أدوات الروح. وتراهم ينظرون إليك، ينظرون إلى جسدك، ينظرون إلى مشيك في السوق، ولا ينظرون إلى حقيقتك، وهم لا يبصرون. هم حجبوا بمظاهر البشرية عن حقائق الخصوصية، حجبوا بالحس عن المعنى، حجبوا بالجسد عن الروح. الله تعالى يقول ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. هؤلاء لا يبصرون، لا يرونك. وهكذا القرآن الكريم يذكر ما هو أخطر من حجب البصر وحجب السمع، وهو الختم على القلب، الختم على القلب وتحول القلوب إلى مغلقة هذه أخطر الأشياء. إنسان يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى لو رأى، حتى لو استبصر، حتى لو شاهد، ما شاهد، فيصبح قلبه مختوما عليه، يرى حقائق الإيمان أمامه ولكنه لا يستطيع أن ينطق بالإيمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحد بها مع كونه استيقنتها، عرفتها نفسه، ولكنه لا يستطيع، صار مغلولا، صار لا يملك حق، لا يملك إرادته. إذن هذا ذكرناه، سلب الإرادة الموجهة للحركة، يعني بعد أن تسلب عن الإنسان أدوات الحركة التي هي البصيرة، التي هي السمع الروحاني، التي هي الاستبصار، التي هي القلب المفتوح لا القلب المغلق، هنا تسلب الإرادة الموجهة للحركة. الله تعالى يذكر، يعني هذا قبل أن نذكر هذا، الآية في القلوب، الله تعالى يذكر قوله في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، يعني غلف، هم قالوا ذلك، هم يعني عبروا عن حقيقة قلوبهم، أي أنها مغلفة عن سماع رسالة الرسول، عن سماع آيات الله. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يعني هؤلاء تغيروا تماما، أصبحوا لا يدركون، لا يبصرون، لا، وبذلك أن ربما لا يلامون في ذلك الليل. هم طبعا هم تحققوا بالذنب، تحققوا بالعقوبة، يعني من غير أن تفرض عليه، يعني هم الذين فرضوه على أنفسهم، هم يتصورون أنهم قد نجحوا بذلك ولكنهم خسروا أنفسهم، يتصورون أنهم يخادعون الله وهم يخدعون أنفسهم، يتصورون أنهم ظلموا الله وإنما في الحقيقة، أو ظلموا الخلق وإنما المظلوم هو أنفسهم، ذبحوا أنفسهم، قاتلوها، انتحرت أرواحهم، تدنست أرواحهم بسبب سلبهم لأهم ما عندهم، وهو هذه الجواهر الثمينة، جوهرة العقل، جوهرة القلب، جوهرة البصيرة، جوهرة الكمالات التي هيئ ذلك السلم النوراني الذي كان يمكن للإنسان أن يرقى به في مراتب الكمال. القرآن الكريم كذلك يذكر في سلب الحركة التكاملية سلب الإرادة، وطبعا هذه قد تكون مقدمة لسلب أدوات الحركة. القرآن أشار إلى هذا عند في قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي يصبح هذا الإنسان إرادته تحت إرادة الشيطان. لماذا يصبح له سلطان عليه؟ بينما المؤمنون الذين لم يركنوا إلى الآثام ليس له سلطان عليه، لأنه لا يجد المحل الذي يمكنه من خلاله أن يتصرف فيه. أما الإنسان الذي يفقد هذه الإرادة وتصبح إرادته تابعة لشهواته وأهوائه، فالشيطان يأتي لينحرف بمسار الإنسان. قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه. كيف يتولونه؟ بتولي ما يريد الشيطان. الشيطان يريد الانحراف فيكون انحراف، الشيطان يريد الآثام فيأتي هؤلاء ويطاوعونه في ذلك. الله تعالى يقول في سورة أخرى: إن عبادي ليس لك، يخاطب الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ويقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. كل هذه الآيات طبعا، وكل آية لها محلها من التدبر، تبين أن الإنسان تسلب إرادته عندما يخرج من إطار عبوديته لربه. هو دائما عبد، إما عبد لله يتحقق بمعاني الكمال ويسير في مسار علوي في معراج نوراني، أو عكس ذلك، إما أن يكون عبدا للشيطان، يستحيل أن لا يكون كذلك. وهذا الواقع، الذين ينادون الآن بالحرية هم في الحقيقة يصيرون عبيدا لكل شيء، قد يصبح عبدا لخمرة، قد يصبح عبدا لجاه، قد يصبح عبدا لمال، كما ورد في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني هذا الإنسان يصبح عبدا للقطيف، عبدا لمظهره، عبدا لصورته، عبدا لشيء عنده من الأمور الحسية، فإذا فقده تألم. الشخص الذي يكون كل همه صورته الخلقية، فهذا يتألم إذا كبر في سنه، إذا بدأت بدأ الهرم يدب إلى جسمه يتألم ألما عظيما جدا، لأنه حول مساره من حقيقته، من حقيقة الكمال الذي هيئ له، إلى شيء آخر. القرآن الكريم يذكر كذلك هذا وتأثيره في قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وهذه مرحلة، القلب المريض هنا يصبح مهيئا حتى يصبح الوحي الإلهي في محل، هذا الوحي الإلهي يصبح محلا لتغيير مسار الحركة، يصبح القرآن الكريم، تصبح السنة المطهرة وسيلة من وسائل الشيطان ليستثمر بها في الإنسان الغافل. والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، هنا يتغير حتى لو كان متدين، كما ذكرنا عن قول القرآن الكريم في بلعم بن بعورة، فهو مع كونه أوتي الآيات لكنه انحرف بها. لهذا هذا الانحراف لا ينظر الشخص، لا يغتر الشخص بكونه مؤمن وبكونه يصلي وبكونه يعمل الأعمال الصالحة، فذلك كله مع احترامه، مع احترام مظهره، لكنه لا ينبئ عن حقيقة الإنسان. أين قلب الإنسان؟ أين روح الإنسان؟ كما ورد عن أبي البسطامي أنه كان يصحبه شخص، أظن كان وزيرا أو كان صاحب جاه رفيع، فقال له: منذ 30 سنة وأنا أصحبك وأنا أقوم الليل ولي حظ من العبادة، ومع ذلك لا أشعر بما تذكر به، لم أشعر بالمحبة الإلهية، لا بالشوق ولا بالأنس ولا بتلك المعاني التي تذكرها في حديثك، كيف ذلك؟ فذكر له البسطامي أن السبب هو نفسه، فقال له شيء، قال: قم بأشياء معينة تخالف السؤال لما قاله بالضبط، ولكن قال له أشياء مما لا يتناسب مع كونه وزيرا. فقال له: سبحان الله، أتقول لي هذا الكلام؟ فقال: أنت لم تسبح الله، أنت سبحت نفسك، أنت الآن عندما طلبت منك أن تسلك هذا السلوك تصورت أنك أكبر من أن تمارسه، لذلك أنت لم تتحقق بالعبودية، لذلك هذا السبب أكبر. أنت نعم كنت تعبد الله في ظاهرك، ولكنك كنت تعبد نفسك في حقيقتك. لذلك المؤمن يحاسب نفسه، لا ينظر فقط إلى كونه يمارس الأعمال الظاهرة، أين القلب، محل القلب فيها، أين الإخلاص، أين التوجه لله، أين الصدق، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالمقاصد. ولهذا الإنسان قد يعمل في حياته أعمال كثيرة جدا ثم يختم له بسوء، يتصور البعض أنه أن هذا خلاف العدل، ليس كذلك، لأن قلبه كانت حركته، كان جسده في وجهة وقلبه في وجهة أخرى. لذلك هذا السلب للإرادة أو سلب الأدوات، كل ذلك جزاء وفاق على اختيار الإنسان، لأن اختيار الإنسان لا يرتبط فقط بظاهره، وإنما يرتبط قبل ذلك بباطنه. ومن زين باطنه تولى الله تزيين ظاهره، ومن انشغل بظاهره حجب بظاهره عن باطنه. والحمد لله رب العالمين.